شيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهون: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استجيب قبل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فأبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأوسي رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا وقاضيا ومعلما، وقد بين له عليه الصلاة والسلام منهاج الدعوة، فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وبين له منهج القضاء، قال له: إن عرض لك قضاء بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله. فمعاذ رضي الله عنه كان حاكما على اليمن في مخلافها الأعلى، وكان أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه حاكما على مخلافها الأسفل، يعني أحدهما في شمال اليمن والآخر في جنوبه كما يقال الآن. وكان يتزاوران أبو موسى ومعاذ رضوان الله عليهما، كانا يتزاوران. وأبو موسى رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه رجلان من قومه، فقال الرجلان: يا رسول الله، ألا تستعملنا اعتذر. قال: والله يا رسول الله ما علمت بالأمر الذي جاء من أجله، ولو علمت ما أتيت، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم سواك يستاك به. فقال: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه، ولكن يا عبد الله بن قيس، أو قال: يا أبا موسى، اذهب فقد وليتك على اليمن. فكان أبو موسى ومعاذ رضوان الله عليهما واليين على اليمن، وقد أوصاهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذا هو منهاج الحكم: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. فجاء معاذ رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه زائرا، فوجد رجلا عنده يرسف في قيده، رجل محبوس، فقال له معاذ رضي الله عنه: ما شأنه؟ فقال له: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء. فقال له معاذ رضي الله عنه: اقتله. فقال له أبو موسى: اجلس. ألقى إليه وسادة، فقال معاذ: والله لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قضاء الله ورسوله يعني بذلك القضاء الشرعي، القضاء الشرعي. كما مضى معنا الكلام، فإن القضاء إما أن يكون قضاء كونيا، وهذا لا بد أن يقع، كما في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وإما أن يكون قضاء شرعيا، حكما شرعيا، هذا قد يقع وقد لا، وقد لا يقع، كما في قول ربنا جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمن الناس من لا يعبد الله، وبالوالدين إحسانا، من الناس من لا يحسن إلى والديه. فهنا لما قال معاذ قضاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يعني بذلك أن هذا هو الحكم الشرعي. في بعض الروايات بأن أبا موسى رضي الله عنه كان قد استتاب ذلك الرجل 20 ليلة، يعني هذا الرجل اليهودي الذي ارتد أبو موسى رضي الله عنه استتابه، يعني عرض عليه الرجوع إلى الإسلام والتوبة إلى الله تعالى من ردته 20 ليلة، لكن الرجل عياذا بالله كان ثابت القدم على الكفر، فأبى معاذ أن يجلس حتى يقتل، وأخبر بأن هذا هو حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد: مشروعية بعث الأميرين أو الواليين على البلد الواحد، مشروعية بعث الأميرين أو الواليين على البلد الواحد. من فوائد هذا الحديث استحباب تزاور الأمراء والعلماء ووجوه الناس. من فوائد الحديث مشروعية إكرام الضيف، مشروعية إكرام الضيف، لأن أبا موسى ألقى لمعاذ وسادة خصه بها من دون الناس، هذا من باب إكرام الضيف. أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كان المأمور أو المنهي واليا. فها هنا معاذ رضي الله عنه أمر أبا موسى بأن يقتل ذلك الرجل الذي ارتد، هذا من باب الأمر به المعروف، أمره بإنفاذ هذا الحد. ومن فوائد هذا الحديث أن قتل المرتد هو حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن معاذا وهو الفقيه العالم، بل هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، قال قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية بعث الدعاء، مشروعية بعث الدعاء في أقطار الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا، بعثه بالإضافة إلى كونه واليا وقاضيا، بعثه معلما وداعيا، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، كما مر معنا الحديث. وهذا داخل في عموم قول ربنا جل جلاله: وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وفي عموم قوله جل جلاله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالإنسان قد يباشر الدعوة بنفسه، وقد يرسل من يدعو إلى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لكونه مشغولا بأمور الدولة وبتدبير الجيش وبرعاية شؤون الناس وغير ذلك من المهام العظيمة، ما يستطيع أن يصل إلى كل مكان بنفسه، ولذلك كان يبعث بالرسل. فبعث معاذا إلى اليمن، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وابن الحضرمي إلى الحبشة، وبعث دحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، وحاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر. وهكذا كان يبعث رسله وسفراءه يدعون إلى الله في كل مكان. نعم، اقرأ الحديث مرة أخرى. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهود: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. وكان قد استتيب قبل ذلك. هنا أيها الإخوان، أيضا من الفوائد مشروعية استتابة المرتد، مشروعية استتابة المرتد. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن استتابته واجبة. الإنسان الذي يرتد ما نبادر إلى إنفاذ حكم الله فيه بمجرد ردته، بل لا بد أن يستتاب. إن كان هناك شبهة أزيله، إن كان ثمة سؤال أجيب عليه، إن ظن أن في القرآن تعارضا أو في السنة تناقضا فإنه يزال من ذهنه هذا التعارض ويدفع هذا التناقض، بمعنى أننا نعذر إلى الله عز وجل فيه. ولذلك جمهور أهل العلم على وجوب استتابة المرتد. وذهب الحسن البصري وأهل الظاهر إلى أنه لا يستتاب، لأن دعوة الإسلام قد بلغته، والدليل على ذلك أنه قد دخل في الإسلام وما أجبر على ذلك. فقالوا: إذا ارتد فإنه يقتل ولا يستتاب. لكن هذه الرواية، رواية عبد الملك ابن عمير التي في سنن أبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. وأيضا عمر رضي الله عنه لما أتاه آت من بعض الأمصار، قال له عمر: هل من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل أسلم ثم ارتد. قال عمر رضي الله عنه: فما صنعتم به؟ قال: قتلناه. فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه في كل يوم رغيفا وعرضتم عليه الرجوع؟ اللهم إني لم آمر ولم أرضى إذ بلغني. يعني عمر رضي الله عنه يتبرأ من هذا الفعل بأنهم قتلوه دون استتابة، قتلوه دون استتابة. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وجه 11 جيشا لمحاربة المرتدين في نواحي جزيرة العرب الذين تبعوا الأسود العنسية في اليمن، عبهلة أو طليحة بن خويلد الأسدي أو سجاح في بني تميم أو المسيلم بن حبيب في بني حنيفة، كان يأمر قادة الجيوش بأن يدعوهم إلى الله وإلى الرجوع إلى الإسلام قبل أن يبادروهم بقتال. فالمرتد يستتاب. وقول معاذ رضي الله عنه لا أجلس حتى يقتل يستفاد منه أيضا المبادرة إلى إنفاذ حد الله متى ما وجب. المبادرة إلى إنفاذ حد الله إذا وجب، يعني ما نجلس نؤجله ونؤخره، بل متى ما وجب فإنه ينفذ. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث عنده سبب، وهو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد فتن به ناس، فتن به ناس، وعلي رضي الله عنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يهلك فيه رجلان، مبغض شانئ ومحب غالي. يعني علي رضي الله عنه ابتلي بطائفتين من الناس، من يبغضونه وهم النواصب قاتلهم الله، ومن يغلون فيه وهم الروافض قاتلهم الله. بعض الناس كره عليا حتى كفره كالخوارج، وبعض الناس أحب عليا وغلا فيه حتى ألهه كالروافض. وعلي رضي الله عنه كان شخصية عظيمة جليلة، فكما وصفه أحد أصحابه وهو ضرار ابن ضمرة، قال له معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه يا ضرار صف لي عليا، فقال كان والله بعيد المدى شديد القوى، ينطق فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يقربنا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نبتدئه لهيبته ولا نكلمه لعظمته، وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، متبتلا في محرابه، قابضا على لحيته، يبكي بكاء اليتيم، يتململ تململ المسكين، يقول يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوفت، هيهات هيهات لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. فغطى معاوية رضي الله عنه وجهه وهو يبكي، وقال يرحم الله أبا الحسن فقد كان كذلك، يرحم الله أبا الحسن عليا فقد كان كذلك. ثم قال له يا ضرار فكيف حزنك عليه؟ قال كحزن امرأة ذبح وليدها في حجرها وهي تنظر. فعلي رضي الله عنه فتن به ناس حتى جاءوا فقالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، نسأل الله العافية والسلامة. فعلي رضي الله عنه غضب لله، قال لهم والله لأمهلنكم ثلاثا، فإن رجعتم وإلا لأفعلن بكم فعلة مذكورة. فأمهلهم أياما ثلاثة ثم أتى بهم، قال لهم ما تقولون فيا؟ قالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فأمر بنار فأضرمت، ودعا غلاما له يقال له قنبر فأجج تلك النار، وقال رضي الله عنه إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ثم أخذ بهؤلاء الملاحدة الشياطين فرماهم في النار، فلما ألقوا في النار قالوا له الآن أيقنا أنك ربنا، لأنه لا يعذب بالنار إلا ربنا. فلما بلغ ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو كنت ثم لما حرقتهم بالنار ولقتلتهم بالسيف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، جاء بهذا الكلام من بدل دينه فاقتلوه، يعني ما أنكر على علي رضي الله عنه قتله أولئك المرتدين، لكنه أنكر عليه الوسيلة، الوسيلة بأنه ما ينبغي أن يحرقهم بالنار. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله، المعنى أنه لا يعذب بالنار إلا الله جل جلاله، فلا يجوز لك أن تحرق إنسانا اللهم إلا إذا كان ذلك على سبيل المماثلة، كما مر معنا في القصاص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، يعني الذي يقتل غيره بالنار يقتل بالنار، الذي يقتل غيره بأن يرميه في الماء حتى يموت أيضا هو يرمى في الماء حتى يموت. واضح أيها الناس؟ فما كان ثمة خلاف بين علي وابن عباس في قتل المرتد، وإنما الخلاف في الوسيلة ليس إلا. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان فيه من بدل دينه. ما المقصود بالدين هنا؟ دين الإسلام، لأن الله قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا يفهم أبدا من الحديث من بدل دينه فاقتلوه أن من كان يهوديا أو نصرانيا ثم أسلم فإنه يقتل، ما قال بهذا أحد. والذي يعترض على حد الردة بمثل هذا الفهم فإنما ينادي على نفسه بالجهل، يقول: يا ناس أنا جاهل. يعني إذا قال من بدل دينه معناه من خرج من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو البوذية إلى الإسلام يقتل، فإنما ينادي على نفسه بالجهل، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، فرحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب بهم الصحابة، بل أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الإسلام يجب ما قبله. المقصود من بدل دينه، من بدل دين الإسلام. طيب، لو أن نصرانيا تهود أو يهوديا تنصر أو بوذيا تمجس أو مجوسيا تنصر أو زرادشتيا تهود، العجيب بعض العلماء قالوا يقتل، يقتل، لأن قالوا لأنه متلاعب، ولكن الذي عليه جمهور العلماء لأنه قد خرج من ضلال إلى ضلال، خرج من كفر إلى كفر، فما يختلف لو أنه تهود تنصر تمجس صار بوذيا صار ملحدا، كله سواء، فالكفر ملة واحدة. فقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه يؤخذ منه أيها الإخوان مشروعية قتل المرتد، بل وجوب قتل المرتد. قال ابن قدامة رحمه الله، وقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وغيرهم، ولم ينكر فكان إجماعا. قتل المرتد مروي عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومروي كذلك عن معاذ وأبي موسى وابن عباس وغيرهم، ولم ينكر، لم ينكر هذا أحد من الصحابة، فكان إجماعا. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه يشمل الرجل والمرأة، يعني من بدل دينه من رجل أو امرأة فإنه يقتل. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فقال المرأة لا تقتل، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء، لكن العلماء رحمهم الله قالوا هذا في الكافرة الأصلية غير المحاربة، إذا كانت كافرة كفرا أصليا ليست مرتدة، وفي الوقت نفسه هي لا تحارب، فإننا لا نقتلها، مثلما أننا لا نقتل الصبي الصغير ولا الشيخ الكبير ولا الراهب المعتزل في صومعة ولا المريض الزمن لو كان هناك إنسان مشلول ولا إنسان أعمى ونحو ذلك، فهؤلاء جميعا نهينا عن قتلهم. اللهم إلا من كان محاربة، لو كان المرأة تحارب مثل الآن الجيوش الأمريكية التي تغزو بلاد المسلمين فيها كميات من النساء، فهؤلاء يقتلن أو لا يقتل؟ يقتل. ومثله أيضا لو كان شيخ كبير لكنه يعين برأيه، هو ما يشارك في القتال لكنه داهية شيطان مريد، فإنه أيضا يقتل. واضح أيها الناس؟ أما النهي عن قتل النساء، ما سببه؟ سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في بعض مغازيه بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء، لأنه ليس المقصود من الجهاد في ديننا الإبادة، لا، وإنما المقصود كف الشر والعدوان. فلذلك لا نقاتل إلا من يقاتل، من يستطيع القتال. لذلك لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في بني قريظة بماذا حكم؟ حكم بأن تقتل رجالهم رجالهم. ولذلك واحد من المسلمين الطيبين وهو محمد بن كعب القرظي القرظي من يهود بني قريظة، هذا الرجل يقول فتش الناس يوم بني قريظة فمن وجدوه أنبت قتلوه، ومن لم ينبت تركوه، وكنت في من لم ينبت، يعني وجدوه صبيا صغيرا فاستحيوه أبقوه حيا، ثم بعد ذلك صار مسلما من خيار الناس، محمد بن كعب القرظي، وهو من العلماء الكبار. واضح أيها الناس؟ واضح ولا ما واضح؟ يعني كلام أبي حنيفة رحمه الله في استثناء المرأة هذا مذهب مرجوح، فالمرأة مثلما أنها تقتل قصاصا وتقتل حدا. الآن المرأة لو زنت بعدما أحصنت ماذا نصنع بها؟ نرجمها مثلما نصنع به الرجل. المرأة أيضا لو أنها قذفت فإنها تجلد مثلما يجلد الرجل، هذا إجماع ما فيه خلاف. فها هنا أيضا لو أن المرأة ارتدت فإنها تقتل كما يقتل الرجل سواء بسواء، والحديث الذي بعد هذا سيبين هذا المعنى. لكن أيها الإخوة الكرام، يلزم قبل ذلك بعدما عرفنا الردة، الردة مضى معنا تعريفها بأنها الرجوع، الردة في اللغة الرجوع، وأما في الشرع فهي الرجوع عن دين الإسلام إلى دين سواه أو إلى غير دين. إنسان يرجع عن دين الإسلام إلى دين آخر، يهودية نصرانية بوذية أو إلى غير دين، يقول أنا لا أؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ألحد، هذه ردة. أو عرفها بعضهم بأنها كفر من أسلم طائعا، كفر من أسلم طائعا. هذه الردة أيها الإخوان لا يترتب عليها الحد إلا بشروط. الإنسان الذي ارتد لا نقيم عليه الحد إلا بشروط. أول هذه الشروط التكليف، التكليف بمعنى أنه يرتد وهو بالغ عاقل. أما لو كان مجنونا أو كان صبيا صغيرا فإن القلم مرفوع عنه. ثم الشرط الثاني الاختيار، الاختيار بمعنى أنه يرجع مختارا. أما إذا كان مكرها فالله جل جلاله عفى لهذه الأمة عما استكرهت عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثبوت الردة، ثبوت الردة معنى أننا ما نأخذه بالظنة مجرد يعني الظن والشك، لا، وإنما لابد أن يثبت عليه الارتداد. وهذا الثبوت أيها الإخوان يكون بإقراره على نفسه أو بالشهود، يكون هناك شهود عدول يشهدون على فلان بأنه قد ارتد قولا أو فعلا. ثم الشرط الذي بعده وهو الشرط الكم الرابع، القصد. القصد أن يكون قاصدا للردة، ما يكون مخطئا ولا متأولا ولا يعني مثال المخطئ الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي كان في فلات من الأرض فانفلت منه بعيره وعليه طعامه وشرابه في صحراء، خلاص سيموت جوعا وعطشا، فنزل تحت شجرة ينتظر الموت فغلبته عيناه، ثم استيقظ فإذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت رب عبدي وأنا ربك، بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح. هذا ليس مرتدا، واضح أيها الناس، لأنه هنا قد أخطأ. ومثله أيضا الجاهل، الجاهل وكان إنسان جاهل كذاك الذي حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأولاده لما نزل به الموت، قال لهم إن أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم انظروا في يوم راح أي شديد الريح فذروني يعني شتتوني، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هذا الرجل جاهل، ليه؟ لأنه قال لئن قدر الله علي. أما لو كان إنسان عالم يقول والله لو ربنا بيقدر يعمل كده كان كفر، لأن العالم يعلم بأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا الرجل لما فعل به ذلك الله جل جلاله قال له كن فكان، فسأله لما صنعت ذلك وهو جل جلاله أعلم، فقال من مخافتك يا رب أو من خشيتك يا رب، فقال الله له قد غفرت لك. فهذا الرجل جاهل لكنه ليس مرتدا، وإلا لو كان مرتدا لما غفر الله له، واضح أيها الناس. فهذه الشروط، التكليف، والشرط الثاني ما هو؟ الاختيار ضد الإكراه. طيب والشرط الثالث الثبوت هو ضد الظن والشك أو التوهم. ثم الشرط الرابع القصد، ما يكون جاهلا، ما يكون مخطئا، كذلك ما يكون متأولا، ما يكون متأولا. طبعا الجاهل أيها الإخوان يتصور في إنسان دخل الإسلام حديثا ثم بعد ذلك مثلا جلس يجادل في أن الخمر حرام أو ليست حراما، أو أن الخنزير حرام أو ليس حراما، فمثل هذا جاهل يعلم. وكذلك لو كان متأولا، لو كان متأولا كما ذكروا عن بعض الصحابة والله أعلم بصحة ذلك وفي النفس منه شيء، وهو قدامة بن مضعون بأنه شرب خمرا فلما أراد عمر أن يجلده قال له ليس لك ذلك، يعني ما تستطيع أن تجلدني. قال له: ولما؟ قال: لأن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فأنا من الذين آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فهذا بعيد أيها الإخوان، هذه القصة في النفس منها شيء، لأن هذا الرجل بدري، هذا الرجل من أهل بدر، ثم بعيد على الصحابي أن يقول أنا من الذين آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات ثم آمنوا واتقوا ثم آمنوا وأحسنوا. هذا بعيد، الصحابة ما كانوا يزكون أنفسهم. لكن قد يحصل أن إنسانا يقع في الكفر متأولا متأولا، مثلما أن بعض الناس اعتنق حينا من الدهر مذهب نفاة القدر وهم مجوس هذه الأمة، مثلما أن بعض الناس نفى صفات الله جل جلاله وعطلها عن معانيها جملة تأثرا ببعض الفلاسفة ونحو ذلك. طيب، الكلمة التي بعدها أيها الإخوان نقول الردة على ثلاثة أنواع: ردة اعتقادية، وردة قولية، وردة فعلية. أما الردة الاعتقادية كما لو أن إنسانا يشك في وجود الله جل جلاله عياذا بالله، أو أنه يشك في القيامة، ما يعتقد بأن هناك قيامة، أن هناك بعثا ونشورا، أو يشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد في قلبه يقينا أن المسيح ابن الله، أو أن عزيرا ابن الله، أو أن الملائكة بنات الله، هذه ردة اعتقادية، ردة قلبية. وأما الردة القولية هو أن الإنسان يجهر بذلك، يجهر بذلك، أو إنسانا يسب الله جل جلاله عياذا بالله، أو يسب الملائكة أو أحد الملائكة، أو يسب أحد الأنبياء مثلا، أو يجحد أو يستكبر، يجحد أو يستكبر، يجحد ما علم بالضرورة من دين الإسلام مما لا يختلف عليه اثنان، يجحد بأن الصلوات المفروضة خمس، أو يجحد أن الظهر أربع ركعات في الحضر، أو يجحد بأن الخمر حرام، أو يجحد بأن شرب الماء مباح، ونحو ذلك مما يستوي في العلم به الأمي والمتعلم. وكذلك بعض الناس والعياذ بالله يستكبر، كما قال الله عز وجل عن إبليس لعنه الله لما أمر بالسجود لآدم: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فإبليس ما أنكر أن الله أمره، لكنه استكبر عن الامتثال، وفي موضع آخر قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي موضع ثالث قال له: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فإبليس مستكبر، والله جل جلاله قال عن أهل جهنم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فبعد ذلك عندنا الردة الفعلية، وصورها كثيرة، صورها كثيرة، كما لو أن إنسانا مثلا يرمي بالقرآن هكذا، أو أن إنسانا يلطخ القرآن بالنجاسة، أو أن إنسانا يسجد لصنم، أو أن إنسانا مثلا يتقرب إلى غير الله بعبادة، عبادة من العبادات، هذا كله والعياذ بالله ردة فعلية. طيب، نقف عند هذا الحد أيها الإخوة الكرام، لكن الكلام في درس الغد إن شاء الله عن عمن ينكرون هذا الحد وما أكثرهم في زماننا. هؤلاء الناس عندهم شبهات من القرآن، عندهم شبهات من السنة، عندهم شبهات من العقل، فيقولون القرآن تكلم عن الردة لكن لم يرتب عليها عقوبة أبدا. في سورة البقرة قال ومن يرتدد منكم عن دينه فأمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في سورة آل عمران قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. في سورة النساء قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. في سورة المائدة قال من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. قالوا هذه كلها آيات ما فيها عقوبة دنيوية. ثم من السنة أيضا استدلوا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا ما قتل مرتدا، مع أنه وجد في زمانه من جهر بردته. ومن العقل قالوا بأن تطبيق حد الردة يؤدي إلى وجود منافقين ونحن في غنى عنهم. وأيضا من شبهاتهم القرآنية قول ربنا جل جلاله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ونحو ذلك من الشبهات. فما الجواب عن هذه الشبهات؟ يأتي معنا إن شاء الله الكلام عن ذلك كله في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضنا من المعيشة بما قسمت لنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب